السلام عليكم. كتب لي أحدهم تعليق يقول: كل الأشياء اللي تقدمها موجودة في جوجل، ما في داعي أنك تعيد تكرارها وشرحها وإظهارها. إذا أخذنا بكلامك، ما في داعي للمدارس، ما في داعي للجامعات، ما في داعي للكتب. المعرفة هي كذا أصلا، من بداية التاريخ حتى الآن، هي عبارة عن شرح وإضافة. واحد يقدم مساهمة، يأتي شخص آخر يشرح مساهمته ويضيف عليها، وهكذا حتى يتراكم عندك جبل من المعرفة. أنا أعلم كل المعارف التي يقدمها منشورة في جوجل، وتستطيع الحصول عليها من شات جي بي تي، لكن يقدمها لك بلغة جديدة، بطريقة جديدة، بإضافات جديدة، بفهم جديد. وأنا في الأخير مجتهد معرض للصواب والخطأ، لا يعني أني أعطيك الحقيقة النهائية المطلقة. أنت ابحث، بعد ما تسمعني ابحث في الأشياء التي أقدمها لك، واقرأ بنفسك، وحاول أن تستنبط الحقيقة بدون مساعدة أحد. الظاهرية. الظاهرية حركة فكرية في التاريخ الإسلامي احتلت مساحة شاسعة من التفكير، وقد تزعمها داود الظاهري، وأبرزها وأشهرها ونصرها بن حزم الأندلسي، كما اعتنق أفكارها الكثير من المفكرين والعلماء، وأثرت الحركة هذه حتى في النحو وعلوم اللغة العربية. لكن عندما تسمعها للوهلة الأولى، ربما تتوهم أنها حركة ضد الفلسفة، لأن الفلسفة باطنية وهذه حركة ظاهرية. الحقيقة ليس الأمر كذلك، بالعكس، الظاهرية حركة فلسفية ضد الفقهاء. أولا، داود الظاهري الذي عاش في القرن الثالث الهجري متأثر بالمعتزلة، متأثر بالفلاسفة، حتى بن حزم متأثر بالمعتزلة. ولا تنسى أن بن حزم عاش في القرن الخامس، فمن داود إلى ابن حزم يعني أكثر من قرنين، يعني الحركة كانت كبيرة ومؤثرة. إذن أئمة هذه المدرسة، هذه الحركة، متأثرين بالفلاسفة، وهم أصلا عند الحشوية مطعون في عقيدتهم. حتى ابن حزم يعني أحيانا يمشون له، يقولون هو إمام فاضل وعليه هنات وعنده بعض الشطحات، لكن المجمل هو لم يكن حشويا للأمانة، وإن كان مهتما بالفقه لكن يكاد يكون قريب من ابن رشد، وقد أحرقت كتبه في عصره، أحرقها الفقهاء. على كل حال، الحركة الظاهرية هذه كما قلت لك ليست ضد الفلسفة، هي ضد الفقهاء. كيف؟ لما توسع الفقه الإسلامي وتفرع ودخل في تفصيلات كثيرة وكبيرة ليست معروفة ولا معهودة في العصر الأول، رأى أئمة هذه المدرسة، هذه الحركة، أن هذا خروج عن الدين أو تحريف للدين أو مسلك غير سديد، فنادوا بالظاهر. الفكرة الظاهرية هذه تقوم على أساسين: أولاً، البراءة الأصلية، يعني الأصل هو الحل، الإباحة. الأصل في الأمور كلها الحل والإباحة، واستصحاب الحال، يعني مراعاة السياق. وهاجموا القياس، حتى يعني قيل بأن ابن حزم ينفي القياس، وهو لا ينفي القياس بمعناه اللغوي، وإنما القياس بمعناه الاصطلاحي عند الفقهاء، لأن القياس هو الذي وسع دائرة الفقه، وهذه الحركة ترفض هذا التوسع. الحركة الظاهرية هاجمت القياس، لأن القياس هو الذي جعل الفقه مئات الألوف من المسائل، بينما هو في النصوص مسائل معدودة ومحدودة. فالظاهرية تدعو إلى التمسك بالظاهر فقط، مع استصحاب الحال، مراعاة السياق. هذه ترى نزعة فلسفية. مشكلة الفكر الإسلامي كما يرى الظاهرية هو أن الفقهاء قد جعلوا من الحبة قبة، يأخذ مسألة واحدة ويقيس عليها عشرات المسائل، ويخرج لك مجلدات من الأحكام ومن التقريرات والآراء والفتاوى المبنية على القياس. لذلك يقول لك ابن حزم: لا للقياس، مسك بالظاهر، ما جاء في ظاهر النص مع مراعاة السياق استصحاب الحال، هو المعتمد وهو ثابت وهو ما يجب علينا اتباعه. أما هذه التفريعات والتفصيلات المبنية على القياس خطأ. هذا هو هدف هذه الحركة، الحركة الظاهرية ليست ضد الفلسفة، بالعكس هي تدعم الفلسفة، إنما كانت ضد تيار الفقهاء الذي وسع النص جدا جدا واستنبط منه أشياء بالتكلف والتمحل وربما الاختراع، يعني أشياء لم ترد فيها نصوص، تراهم يستخرجون لها حكم قياسا على مسألة منصوص عليها. فرأى الظاهرية محاربة أو مهاجمة هذا المسلك، وأكدوا على أهمية البراءة الأصلية اللي هي أن الأصل هو الإباحة والحل واستصحاب الحال مراعاة السياق. هذه تقريبا فكرة الظاهرية، وكما قلت لك مدرسة كبيرة وأيدها وناصرها الكثير من العلماء. بدأت في بغداد وانتصرت في الأندلس. إلى اللقاء.